بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 95 في عهد الخلافة، وهو 35 بعد 100 في السيرة الحسنى. قبل أن نكمل ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، أحسن من لخص الموضوع امرأة من أهل عمان أو من أهل الإمارات الآن، وكانت إحدى بنات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يحدثني بهذه القصة أحد آل الشيخ من كبارهم، كنت أدرس عليه في الرياض سنة 1410. يقول إن إحدى بنات الشيخ محمد بن عبد الوهاب تزوجها زوجها، ما أدري، أو بنات أولاده يعني بعد سقوط الدرعية، وكان زوجها يقيم في الشرق، يا الآن مثل ما تقول الإمارات، كانت تسمى ساحل عمان أو في عمان. فكانت بنت الشيخ تدرس الحريم هناك، النساء تدرسهم التوحيد والفقه والسيرة. ففي يوم من الأيام كان الدرس في الجمل وصفين، وفي وحدة من أهل البلاد تلك كانت كل ليلة ترجع لزوجها وتعلمه بالخلاصة اللي فهمتها يعني من بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأخبرتهم بنت الشيخ بما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. فلما رجعت المرأة إلى زوجها قال اليوم وش درستوا؟ فقالت المرأة والله اليوم هذه العالمة درستنا ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنه. قال لي علميني وش طلعتي به؟ قالت حبيت علي وشرهت على معاوية. الشرها ما تكون إلا على واحد غالي، سبحان الله. يقول عاد هذا العالم اللي كنت أدرس عليه يقول والله أنا هذه لخصت الموضوع كله. قالت حبيت علي، يعني صبره وطول نفسه، وهو صاحب الحق رحمة رضي الله عنه، هو أولى الطائفتين بالحق، وشرهت على معاوية، يعني شرها، والشرها ما تكون على واحد غالي رضي الله عنهم جميعا. هذا ملخص الموضوع. طيب، كنا أخذنا الأيام السبعة اللي حصلت في أيام صفين، كل يوم يطلع أبطال الرجال، إلى أن تكلمنا عن بشر بن عصمة المري وابن العقدية. أبيات حلوة، يقول هو طعنه وكان جبار وبعدين ما قتله، فقال وإني لأرجو من مليكي تجاوزا، ومن صاحبي الموسوم، ومن صاحب الموسوم في الصدر هاجس، يعني اللي وسمت في الصدر مني هاجس يفكر فيه، دلفت له تحت الغبار بطعنة على ساعة فيها الطعان تخالس. فقال ابن عقدية ألا أبلغ بشر بن عصمة أنني شغلت وألهاني الذين أمارس، وصادفت مني غرة فأصبتها، كذلك والأبطال ماض وحابس. وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي على أهل الشام، فلما انصرف حمل عليه رجل من بني تميم يقال له قيس بن مرة ممن لحق بمعاوية من أهل العراق، فوضع الرمح بين كتفي عبد الله بن الطفيل، واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية، فوضع الرمح بين كتفي التميمي، فقال والله لئن طعنته لا أطعننك. فقال له عليك عهد الله وميثاقه، إن رفعت الرمح عن ظهر صاحبك لترفعن سنانك عني؟ قال نعم. فرفع التميمي سنانه ورفع يزيد سنانه. ولما رجع الناس إلى الكوفة عتب يزيد على ابن الطفيل عتاب وهو قد أنقذ يعني، فقال له ألم ترني حاميت عنك مناصحا بصفين إذ خلاك كل حميمي، ونهنهت عنك الحنظلي، الحنظلي تميمي من حنظل، ونهنهت عنك الحنظلية وقد أتى على سابح ذي ميعة وهزيمي. ومن القصص أيضا خرج رجل من آل عك من أهل الشام يسأل المبارزة، فبرز إليه قيس الكندي فحمل عليه وتجاول ساعة ثم طعنه فقتله، وقال لقد علمت عك بصفين أننا إذا التقت الخيلان نطعنها شزرة ونحمل رايات الطعان بحقها فنريدها بيضا ونصدرها حمرة. هذا نظر إلى بيت عمرو بن كلثوم الشهير. وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى معاوية، فخرج إليه أبو العمرطة بن يزيد فتعارفا فتواقفا ثم انصرفا، وأخبر كل واحد منهما أنه لقي أخاه ابناء رجل واحد سبحان الله. وقاتل الطي يومئذ قتالا شديدا، فعبيت لهم جموع، فأتاهم حمرة بن مالك الهمداني فقال من القوم؟ قال عبد الله بن خليفة البولاني، وكان من أصحاب علي وشاعر وخطيب، قال نحن طي السهل حائل، وطيء الرمل أهل جبة والنفوذ الكبير، وطيء الجبل أهل أجا، الممنوع ذي النخل، نحن طيء الرماح، وطيء البطاح، وفرسان الصباح. فقال له حمرة إنك لحسن الثناء على قومك. واقتتل الناس قتالا شديدا، فناداهم: يا معشر طي، فدا لكم طارفي وتالدي، قاتلوا على الدين وعلى الأحساب. وحمل بشر بن العسعوس فقاتل، ففقئت عينه يومئذ، فقال في ذلك: ألا ليت عيني هذه مثل هذه، ولم أمشي في الأحياء إلا بقائدي. يعني ليت الثانية الصحيحة أيضا. ويا ليت رجلي ثم طنت بنصفها، ويا ليت كفي ثم طاحت بساعدي، ويا ليتني لم أبق بعد مطرف وسعد وبعد المستنير بن خالدي. فوارس لم تغذو الحواضن مثلهم. إذا الحرب أبدت عن خدام الخرائد، يعني عن خلاخل نساء الحسان. وقاتلت النخع يومئذ قتالا شديدا، وأصيب منهم حيان وبكر ابن هوذة وشعيب بن نعيم وربيعة بن مالك وأبي أخو علقمة بن قيس صاحب بن مسعود، وقطعت رجل علقمة بن قيس الفقيه يومئذ، فكان يقول: ما أحب أن رجلي أصح مما كانت، وإنها لمما أرجو بها الثواب وحسن الجزاء من ربي. القوم مستيقنين، أهل العراق مستيقنين أنهم أصحاب الحق. ثم جاءت رؤيا ففرحوا بها فرحا شديدا. قال علقمة بن قيس: أجل أصحاب بن مسعود قاطبة. وكان علي رضي الله عنه لما قدم العراق قال: وجدت أفضل أهل الكوفة أصحاب عبد الله، هم سرج هذه القرية. يقول هو أبي أخوه قتل وعلقمة قطعت رجله. قال علقمة بن قيس: ورأيت أخي في المنام، وكان قتل يوم صفين، فقلت: ماذا قدمتم عليه؟ فقال لي: إن التقينا نحن والقوم، نحن أهل الشام، بين يدي الله تعالى، فاحتججنا عليهم فحججناهم. قال علقمة: فما سررت بشيء سروري بتلك الرؤيا. وكان أبي هذا يقال له أبي الصلاة لكثرة صلاته وحسنها، سبحان الله. وعلقمة كذلك أخذ الصلاة من ابن مسعود، وابن مسعود هو أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت حمير في جمعها ومن انضم إليها من أهل الشام، ومقدمهم ذو الكلاع الحميري، ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وهم ميمنة أهل الشام، فقصدوا ربيعة من أهل العراق، وكانت ربيعة ميسرة أهل العراق، وفيهم ابن عباس على الميسرة رضي الله عنه، وكانت ربيعة صدر، فحملوا على ربيعة حملة شديدة ذو الكلاع وعبيد الله، فتضعضعت راية ربيعة، وكانت الراية مع أبي ساسان الحضين بن المنذر اللي قال فيه علي: إذا قيل لها إذا قيل قدم يا حضين وتقدم. فانصرف أهل الشام عنهم، ثم كر عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقال: يا أهل الشام، إن هذا الحي من أهل العراق، فشدوا على الناس شدة عظيمة. فثبتت ربيعة وصبروا صبرا حسنا إلا قليلا من الضعفاء والفشلة، وثبت أهل الرايات وأهل الصبر والحفاظ، وقاتلوا قتالا حسنا. وانهزم خالد بن معمر مع من انهزم، وكان على ربيعة، فلما رأى أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فرجعوا. وكان خالد قد سعي به إلى علي رضي الله عنه أنه يكاتب معاوية، فأحضره علي ومعه ربيعة، فسأله علي عما قيل، وقال له: إن كنت فعلت ذلك فالحق بأي بلد شئت، لا يكون لمعاوية عليه حكم. فأنكر ذلك، وقالت ربيعة: يا أمير المؤمنين، لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلناه. فاستوثق منه علي بالعهود، فلما فر اتهمه بعض الناس، واعتذر هو بأني لما رأيت رجالا منا قد انهزموا استقبلتهم لأردهم إليكم، فأقبلت بمن أطاعني إليكم. ولما رجع إلى مقامه حرض ربيعة، فاشتد قتالهم مع حمير ومع عبيد الله بن عمر بن الخطاب حتى كثرت فيهم القتلى، فقتل سمير بن الريان العجلي، وكان شديد البأس. وأتى زياد بن خصفة عبد القيس فأعلمهم بما لقيت بكر بن وائل من حمير عبد القيس أيضا من ربيعة، وقال: يا عبد القيس، لا بكر بعد اليوم. فأتت عبد القيس بني بكر فقاتلوا معهم، فقتل ذو الكلاع الحميري، وقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، الرؤساء كلهم من أهل الشام قتلوا. قتله محرز بن صحصح من تيم الله بن ثعلبة من أهل البصرة، وأخذ سيفه ذو الوشاح، وكان لعمر بن الخطاب، فلما ملك معاوية العراق فيما بعد أخذه منه. وخرج عمار بن ياسر على الناس فقال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت، وهو صادق والله. اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ضبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلته، وإني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء، ولو أعلم عملا هو أرضى لك من ذلك لفعلته. والله إني لأرى قوما ليضربنكم ضربا يرتاب منه المبطلون، ويم الله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر. يعني يلحقون بهجر والبحرين والأحساء، لعلمت أن على الحق وأنهم على الباطل ولم أرتب في ذلك. ثم قال: من يبتغي رضوان الله ربه ولا يرجع إلى مال ولا ولد. ينادي من يبايع عمار على الموت: من يبتغي رضوان ربه ولا يرجع إلى مال ولا ولد. فأتاه عصابة فقال: اقصدوا بنا هؤلاء القوم، والله ما أرادوا الطلب بدم عثمان، ولكنهم ذاقوا الدنيا واستحبوها، وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها. قال: فقالوا إمامنا قتل مظلوما ليكونوا ملوكا على الناس، فبلغوا ما ترون، فلولا هذه ما تبعهم من الناس رجلان، اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت، وإن تجعل لهم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا في عبادك. ثم مضى عمار ومعه تلك العصابة، فكان لا يمر بواد من أودية صفين إلا تبعه من كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال، وكان صاحب راية علي وكان أعور، فقال: يا هاشم، أعورا وجبنا؟ لا خير في أعور لا يغشى البأس، أركب يا هاشم. فركب هاشم ومضى معه وهو يقول: أعور يبغي أهله محلا، قد عالج الحياة حتى ملا، لا بد أن يفل أو يفلا، يتلهم بذي الكعوب تلا. وعمار يقول: تقدم يا هاشم، أقدم يا هاشم، الجنة تحت ظلال السيوف، والموت تحت أطراف الأسل، قد فتحت أبواب السماء وتزينت الحور العين. اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وتقدم حتى دنا من عمرو بن العاص، فقال عمار لعمر: يا عمر، بعت دينك بمصر تبا لك. يعني يعاتبه، يقول إن معاوية وعدك أنك إذا انتصر يوليه مصر رضي الله عنهم أجمعين. يناصح، وهذا فيما بين الصحابة، يناصح بعضهم بعضا ويشد بعضهم على بعض، وهم كلهم من أهل الجنة وكلهم فوق الجميع، هذا أمر لا نبلغه نحن. فقال له عمار: أني أشهد أنك إن لم تقتل اليوم تمت غدا، فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم ما نيتك. لقد قاتلت يا عمر صاحب هذه الراية 3 مرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرابعة ما هي بأبر وأتقى. يعني لما كان عمر في الشرك. ثم قاتل عمار فلم يرجع حتى قتل. قال حبة بن جوين العرني: قلت لحذيفة: حدثنا فإننا نخاف الفتن. قال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سمية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق، وإن آخر رزقه ضيحة من لبن، الضياح الممزوج بالماء من اللبن آخر رزقه. قال حبة بن جوين: فشهدته يوم قتل وهو يقول: إيتوني بآخر رزق لي في هذه الدنيا، فأتي بضياح من لبن في قدح أروح له حلقة حمراء، فما أخطأ حذيفة مقياس شعره. القوم يمشون على بينة، علي رضي الله عنه سيأتينا الآن يتكلم عن المستقبل كأنه يراه رأي العين، عثمان كان يتكلم عن المستقبل وأنهم سيقتلونه وكذا كأنه راه رأي العين، علي مع الخوارج سيأتينا الآن يخبرهم بتفاصيل التفاصيل، لأنهم كلهم عندهم علم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أخطأ كلام حذيفة مقياس شعره. فقال عمار لما شرب اللبن الممزوج بالماء: اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لما ارتبت أن على الحق وأنهم على باطل. ثم قتل، احتز رأسه ابن حوي السكسكي، قيل قتله أبو الغارية أو أبو العادية أو أبو الغازية أو كذا. وقد كان ذو الكلاع سمع عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، وآخر شربة تشربها ضياح من لبن. فكان ذو الكلاع يقول لعمر: ما هذا ويحك يا عمر؟ فيقول عمر: إنه سيرجع إلينا، إن عمار سينضم إلينا فيما بعد. فقتل ذو الكلاع قبل عمار ذلك اليوم مع معاوية، وأصيب عمار بعده مع علي. فقال عمر لمعاوية: والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي، لأنه رأى رأي العين عمار يقتل، فأتى جماعة إلى معاوية كلهم يقول: أنا قتلت عمارا. فيقول عمر بن عاص: ماذا سمعته يقول؟ فيخلطون، فأتاه ابن حوي السكسكي فقال: أنا احتززت رأسه. فقال: ماذا سمعته يقول؟ قال: سمعت يقول: اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. قال عمر: أنت قتلته؟ ثم قال رويدا: والله ما ظفرت يداك، والله لقد أسخطت ربك. بشروه بالنار. سبحان الله، كما قالوا لقاتل الزبير وقاتل طلحة. وقيل إن أبا الغازية قتل عمارا وعاش إلى زمن الحجاج ودخل عليه فأكرمه الحجاج وقال له: أنت قتلت ابن سمية؟ قال: نعم. قال: من سره أن ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قتل ابن سمية. ثم سأله أبو الغازية حاجته فلم يجبه إليها، فقال: نوطئ لهم الدنيا ولا يعطون منها، ويزعم أني عظيم الباع يوم القيامة. فقال الحجاج: أجل والله، من كان ضرسه في النار مثل أحد، وفخذه مثل جبل ورقان الآن بين مكة والمدينة، ومجلسه في النار كما بين المدينة والربذة، إنه لعظيم الباع يوم القيامة. والله لو أن عمارا قتله أهل الأرض كلهم لدخلوا كلهم النار. سبحان الله، أمر واضح جلي. وقال عبد الرحمن السلمي: لما قتل عمار دخلت عسكر معاوية لأنظر هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا، وكنا إذا تركنا القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم، كلهم مسلمين وكلهم قرابات سبحان الله. فإذا معاوية وعمر بن العاص وأبو الأعور السلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص يتسايرون، فأدخلت فرسي بينهم لئلا يفوتني ما يقولون. فقال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أبتي، قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قال: وماذا قال؟ قال: لم يكن المسلمون ينقلون في بناء المسجد، مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فغشي عليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: ويحك يا ابن سمية، الناس ينقلون لبنة لبنة وأنت تنقل لبنتين لبنتين رغبة في الأجر، وأنت مع ذلك تقتلك الفئة الباغية. فقال عمرو لمعاوية: أما سمعت ما يقول عبد الله؟ فأخبره. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني كلمة يعتذر بها، قال: قتله من أخرجه، أو قتل عمارا من جاء به. فانتشرت الكلمة فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون: قتل عمارا من جاء به. قال عبد الرحمن السلمي: فلا أدري من كان أعجب، أهو أم هم. فلما قتل عمار قال علي لربيعة وهمدان، ربيعة من بني عدنان وهدنان من قحطان، قال: أنتم درعي ورمحي. فانتدب له نحو من 12,000، تقدمهم علي على بغلة، فحملوا معه حملة رجل واحد، فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض، وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية. وعلي يقول: أقتلهم ولا أرى معاوية. ثم نادى معاوية فقال علي نادى معاوية فقال له: علام يقتل الناس بيننا، هلما أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه قتل صاحبه استقامت له الأمور. فقال له عمرو بن العاص: أنصفك. فقال معاوية: ما أنصفت، إنك لتعلم أنه لم يبرز إليه أحد في أول الأمر وآخره إلا قتله علي. علي ما حد يفكر أن يقف أمامه، يوم بدر كان أصغر القوم وقتل كبش قريش. فقال له عمر: ما يحسن بك ترك منازلته. فقال معاوية: طمعت فيها بعدي، يعني في الإمارة. وكان أصحاب علي قد وكلوا به رجالا يحافظونه حتى لا يقاتل، فكان إذا غفلوا عنه يحمل فلا يرجع حتى يخضب سيفه علي، لأنهم ما يريدون هو رأسهم، من قتل انفل أمرهم. وحمل مرة فلم يرجع حتى انثنى سيفه، فألقاه إليهم وقال: لولا أنه انثنى ما رجعت إليكم. فقال الأعمش لأبي عبد الرحمن السلمي، الأعمش الفقيه: هذا والله ضرب رجل غير مرتاب. فقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمع القوم شيئا فأدوه، ما كانوا والله كاذبين. يعني رجل غير مرتاب، إنه على حق، ولما الناس أورع القوم، أورع الناس في الدماء وفي الأموال، لكنهم عندهم خبر سبحان الله. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأسر معاوية جماعة من أصحاب علي، فقيل له: اقتلهم. فقال عمرو بن أوس الأودي: لا تقتلني فإنك خالي، يقول العراقي. فقال معاوية: من أين أنا خالك وليس بيننا أود مصاهرة؟ فقال: إن أخبرتك فهو أماني عندك؟ قال: نعم. قال: أليست أختكم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فإني ابنها، هي أم المؤمنين، وأنت أخوها، أنت خالي. فقال معاوية: ما له لله أبوه، أما كان في هؤلاء الأسرى من يفطن لهذه غيره؟ فخلى سبيلهم. وكان علي قد أسر كثر من أهل الشام فخلى سبيلهم. فجاءوا معاوية، فقال معاوية: لو قتلنا أسار العراق لوقعنا في قبيح الأمر، وخلى سبيلهم. وأما هاشم بن عتبة المرقال فإنه دعا الناس عند المساء بعد قتل عمار وقال: ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فإلي. فأقبل إليه ناس كثير، فحمل على أهل الشام مرارا وهم يصبرون له، وقاتل قتالا شديدا، وقال لأصحابه: لا يهولنكم ما ترون من صبرهم، والله ما هي إلا حمية العرب وصبرها تحت راياتها خوف العار، وإنهم لعلى ضلال وإنكم لعلى الحق. ثم حرض أصحابه وحمل في عصابة من القراء والفقهاء، فقاتل قتالا شديدا حتى رأوا بعض ما يسرون به، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم شاب وهو يقول: أنا ابن أرباب الملوك غسان، والدائن اليوم بدين عثمان، نبأنا قراؤنا بما كان أن فلانا قد قتل ابن عفان ونحو ذلك، ثم يحمل فلا يرجع حتى يضرب بسيفه ويشتم ويلعن. فقال له هاشم: يا هذا، إن هذا الكلام بعده الخصام، وإن هذا القتال بعده الحساب أمام الله، فاتق الله، فإن الله سائلك عن هذا الموقف وما أردت به، وكلنا سنحتج أمام الله. سبحان الله، يقاتلون والآخرة بين عيونهم، يخافون كل فعل سيكون له حساب. فقال هذا الشاب الغساني: فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي، يعني علي، وأنتم لا تصلون، وإن صاحبكم قتل الخليفة وأنتم ساعدتموه على قتله. فقال له هاشم: شوف، اغتر الشامي هذا، ما أنت وعثمان، عثمان قتل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء أصحابه وقراء الناس، وهم أهل الدين وأهل العلم، وما أهمل الله أمر هذا الدين طرفة عين، وهذه فتنة، وهم ما أرادوا ذلك ولا ظنوا أن يبلغ الأمر ذلك. وأما قولك إن علي لا يصلي، فإنه أول من صلى، وهو أفقه الخلق الله في دين الله، وأولى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كل من ترى معي فكلهم حافظوا لكتاب الله، لا ينام الليل تهجدا، فلا يغوينك الأشقياء والطغام. فقال الفتى: هل لي من توبة؟ قال: نعم، توب إلى الله يتوب عليك، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فرجع الفتى، فقال له أهل الشام: خدعك العراقي؟ قال: كلا، ولكنه نصح لي. وقاتل هاشم وأصحابه قتالا شديدا حتى رأوا الظفر، فأقبلت عليهم عند المغرب كتيبة لتنوخ، هذه كلها من قبائل اليمن لسكنة الشام. فقاتلهم هاشم وهو يقول: أعور يبغي أهله محلا، لا بد أن يفل أو يفل، قد عالج الحياة حتى مل، يتلهم بذي الكعوب تل. فقتل يومئذ 19، وحمل عليه الحارس التنوخي فطعنه فسقط. فأرسل إليه علي: أن قدم لواءك. فقال لرسوله: انظر إلى بطني فإذا هو قد انشق. فقال الحجاج بن غزية: فإن تفخروا بابن البديل وهاشم، هاشم المرقال وابن بديل الخزاعي، فنحن قتلنا ذا الكلاعي وحوشبا، ونحن تركنا عند معترك القنا أخاك عبيد الله لحما ملحبا، ونحن أحطنا بالبعير وأهله، ونحن سقيناكم سماما مقشبا. الله أكبر. قال: ومر علي بكتيبة من أهل الشام فرآهم لا يزولون وهم غسان، هذول أرباب الملك كان لهم ملك الشام، فقال: إن هؤلاء لا يزولون إلا بطعن وضرب يفلق الهام ويطيح العظام وتسقط منه المعاصم والأكف، وحتى تقرع جباههم بعمد الحديد، أين أهل النصر والصبر وطلاب الأجر؟ فأتاه عصابة من المسلمين، فدعا ابنه محمد بن علي، فقال له: تقدم نحو هذه الراية مشيا رويدا على هينتك، حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح فأمسك حتى أتيك أمري. ففعل محمد بن علي، وأعد لهم علي مثلهم، وسيرهم إلى ابنه محمد وأمره بقتالهم، فحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم، وأصابوا منهم رجالا، علي صاحب حق. ومر الأسود بن قيس بعبد الله بن كعب المرادي، وهذا مرادي أيضا وهو صريع، فقال عبد الله بن كعب: يا أسود. قال: لبيك، وعرفه، فقال له: عز علي مصرعك. ثم نزل إليه وقال: إن كان جارك ليأمن بوائقك، وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيرا، أوصني رحمك الله. فقال: أوصيك بتقوى الله، وأن تنصح لأمير المؤمنين، وأن تقاتل معه المحلين حتى تظهر أو تلحق بنا وتلحق بالله، وأبلغه عني السلام، وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك، أرض المعركة، فإن من أصبح غدا والمعركة خلف ظهره كان هو الأعلى. سبحان الله، يقول: استمر استمر استمر استمر في القتال، فإن أصبحت والمعركة كلها خلف ظهرك خلاص أعلوت على القوم. ثم لم يلبث أن مات. فأقبل الأسود على علي فأخبره، فقال: رحمه الله، جاهد عدونا في حياته ونصح لنا بعد وفاته. وقيل إن الذي أشار على أمير المؤمنين علي بهذا هو عبد الرحمن الجمحي. قال: فعلي رضي الله عنه كان عنده نفس الرأي، وهذا زاد. فاستمر القتال تلك الليلة قتالا شديدا لم يرى الناس مثله قط إلى الصباح، الليل كله، وهذه هي الليلة الأخيرة، وهي تسمى ليلة الهرير. وكانت أظنها كانت شديدة البرد. وهذه لما علي رضي الله عنه حدث بحديث الذكر اللي عند النوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن تنام قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال فما تركتها ليلة قط. فقال بعض العراقيين ولا ليلة الهرير؟ قال يا أهل العراق ما أسألكم عنه، ولا ليلة الهرير. فليلة الهرير هي أشد ليلة من أيام صفين، استمر القتال من الصباح إلى الليل ومن المغرب إلى الصباح الثاني لم يتوقف، لأن فعلا قالوا من أصبح والمعركة خلف ظهره خلاص كسر القوم. قال فتطاعنوا حتى تقصفت الرماح، وتراموا حتى نفد النبل، وأخذوا السيوف، وعلي رضي الله عنه كالجمل كالأسد كالليث يسير بين الميمنة والميسرة، ويأمر كل كتيبة أن تقدم على التي تليها، فلم يزل يفعل ذلك ليله كله حتى أصبح، فأصبح والمعركة كلها خلف ظهره. أصبح الآن خلاص انتهى موضوع أهل الشام، انتهى، باقي شعرة واحدة أو باقي ثواني فقط. وأصبح والأشتر في الميمنة معه، وابن عباس في الميسرة، وعلي في القلب، هذول الأسود، والناس يقتتلون من كل جانب. سبحان الله، ما تعرف أنت الصحابة حتى تقرأ السيرة. ابن عباس ما حد يعرف الخصلة هذه فيه، الشجاعة منقطعة النظير، سبحان الله. وقريش كلها سبحان الله العظيم. قال وذلك يوم الجمعة، شوف هم بدأوا أظن بدأوا الأربعاء، والأربعاء الثاني اليوم الجمعة، يعني الاقتتال كان تقريبا 10 أيام أو 9 أيام، أظنها 10 أيام، أيام صفين. فأصبحوا يوم الجمعة، وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها، وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة الجمعة إلى ارتفاع الضحى، ويقول لأصحابه ازحفوا قيد هذا الرمح، فيزحفون بشدة ويزحزحون أهل الشام، فإذا أخذوا أماكن أهل الشام قال ازحفوا قيد هذه القوس، فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك، يعني دف وقتال، والأشتر لا يمل ولا يأكل حتى مل أكثر الناس الإقدام. فلما رأى الأشتر ذلك قال أعيدكم بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم، يعني أن تعودوا في اللؤم. ثم دعا، يعني اليوم يوم الرضع، ثم دعا بفرسه فركبه، وترك رايته مع حيان النخعي من جماعته، وأخذ يسير في الكتائب ويقول من يشتري نفسه ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق بالله. فاجتمع له ناس كثير، منهم حيان بن هوذة هذا النخعي وغيره، فرجع إلى المكان الذي كانوا فيه وقال لهم شدوا شدة، فدلكم خالي وعمي، ترضون بها الرب وتعزون بها الدين. ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رايته أقدم بها، فحمل على القوم حملة شديدة وحملوا معه، فضرب أهل الشام حتى فرقهم وانتهى بهم إلى عسكرهم، ثم قاتلوا عند العسكر قتالا شديدا، وقتل صاحب رايته. ولما رأى علي الظفر من ناحية الأشتر أمده بالرجال، فقال عمرو بن العاص لوردان مولاه أتدري ما مثلي ومثلك ومثل الأشتر؟ قال لا. قال كالأشقر، إن تقدم عقر وإن تأخر عقر، لإن تأخرت لأضربن عنقك. يقول لوردان قال أما والله يا أبا عبد الله لأوردنك حياض الموت. يقول مولاه ضع يدك على عاتقي. فأخذ عمرو بن العاص وضع يده على عاتق مولاه، فأخذ يتقدم ويتقدم يقول أبا عبد الله أوردك حياض الموت. فاشتد القتال، لكن أهل العراق ظهروا، المعركة كلها خلف ظهورهم، هم الآن يلحقون بأهل الشام وانفل جمعهم. فلما رأى عمرو بن العاص، وهذه من أشهر القصص في التاريخ، أن أمر أهل العراق اشتد وأن أهل الشام انتهى أمرهم، قال لمعاوية هل لك في أمر أعرضه عليك يزيدنا اجتماعا ويزيد العراقيين فرقة؟ قال نعم. قال نرفع المصاحف ثم نقول هذا حكم بيننا وبينكم المصحف، فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيه من يقول ينبغي لنا أن نقبل، فيدب الفرقة في أهل العراق، وأهل العراق أقرب شيء الفرقة، وإن قبلوا ما فيها رفعوا القتال عنا إلى أجل حتى نجم. فقال معاوية لله يا أبوك، يعني دهاء ما يخطر على قلب أحد، فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا هذا كتاب الله حكم بيننا وبينكم، من لثغور الشام بعد أهله. وهذا والله صحيح، صحيح، هذا والله خير، لو تفانى أهل العراق وأهل الشام من لثغور، من لثغور الشام بعد أهله، من لثغور العراق بعد أهله. حكم القرآن. فلما رآها أهل العراق قالوا نجيب إلى كتاب الله تعالى. فقال لهم علي يا عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم، فإن معاوية وفلان وفلان والضحاك وحبيب بن مسلمة أنا أعرف بهم منكم، قد صحبتهم أطفالا ثم رجالا، ويحكم والله ما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة. فقال العراقيون لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله. فقال لهم علي فإني إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه. فقال لهم مسعر بن فدكي التميمي اللي كان عن القراء وزيد بن حسين الطائي في عصابة من القراء صاروا خوارج بعد ذلك، يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. قال علي فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي. شوف الآن فعلا هذه احفظوها أنتم أيضا، لأن هذه بالذات سيكفرون علي بها، يقولون حكم الرجال، وعلي الآن ينهاهم ويقولون لا أنت ما تقبل كتاب الله. سبحان الله العظيم، ما أشبه الليلة بالبارحة، والله ما أشبه الليلة بالبارحة. يعني اللي فيه عقل ويتدبر التاريخ، التاريخ سبحان الله يعيد نفسه. قال فاحفظوها عني أني أنهاكم واحفظوا مقالتكم لي، فإن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا ابعث إلى الأشتر فليأتك. فبعث علي يزيد بن هاني إلى الأشتر يستدعيه، فقال الأشتر ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي، إني قد رجوت أن يفتح الله لي الآن. يعني الأشتر خلاص باقي ثواني. فرجع يزيد فأخبره، فارتفعت الأصوات وارتفع الرهج من ناحية الأشتر، فقالوا والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل. فقال علي هل رأيتموني ساررته؟ أليس كلمت على رؤوسكم وأنتم تسمعون؟ دبت الفرقة في أهل العراق. قالوا فابعث إليه فليأتك، وإلا والله اعتزلناك. فقال ويلك يا يزيد، قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت في العراقيين. فأبلغه ذلك. فقال الأشتر ألي رفع المصاحف؟ قال نعم. قال والله لقد ظننت أنها ستوقع اختلافا وفرقة، ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى إلى ما يلقون؟ ألا ترى ما صنع الله لنا؟ لا ينبغي أن ندع هؤلاء وأن أنصرف عنهم. فقال له يزيد أتحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسلم إلى عدوه أو يقتل؟ إنهم الآن يقولون إما أن توقف الأشتر أو نقتل علي نفسه، نلحق بابن عفان أو نسلم إلى أهل الشام. فقال الأشتر لا والله، لا والله، سبحان الله. فأعلمه بقولهم، فأقبل الأشتر وفي نفسه ما في نفسه وقال يا أهل العراق، يا أهل الذل وأهل الوهن، حين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها، وهم الله قد تركوا ما أمر الله به فيها وسنة من أنزلت عليه، أمهلوني فواقا فواق حلب شاه فإني قد أحسست بالفتح. قالوا لا والله. قال أمهلوني عدو الفرس فإني قد نظرت إلى النصر. قالوا إذا ندخل معك في خطيئتك. قال فخبروني عنكم، متى كنتم محقين؟ أحين قاتلتموهم وخياركم يقتلون؟ فأنتم الآن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون أم أنتم الآن محقون؟ وقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم وهم خير منكم في النار. قالوا دعنا منك يا أشتر، قاتلناهم لله وندع قتالهم لله. هذا بعدين صاروا خوارج كلهم. قال خدعتم فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم ووضعتم النصر وهو بين أيديكم. يا أصحاب الجباه السود، كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله، ولا أرى مرادكم إلا الدنيا. ألا قبحا يا أشباه النيب الجلالة، النيب الإبل الكبار الفطير الجلالة اللي تأكل النجاسات. وفعلا سبحان الله بعدين صاروا كلهم قاتلوا علي. ألا قبحا يا أشباه النيب الجلالة، ما أنتم برأينا بعدها عزا أبدا، فابعدوا كما بعد القوم الظالمون. فسبوه وسبهم وضربوا وجه دابته بسياطهم وضرب وجوه دوابهم بسوطه، فصاح بهم وبهم علي فكفوا. وقال الناس قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكما. وسيأتي الحديث بقية، اللهم استعان. سبحان الله العظيم، أمر عجيب للغاية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.